السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام الكثير من الفوائد، ولعل من أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا ثم فليفعل كذا ثم فليفعل كذا، وهذا يدل على أن هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث هي من خصال الإيمان. ففي أولها قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن الإنسان إما أن يقول خيرا وهذه غنيمة، وإما أن يصمت وهذه سلامة، وأيهما أفضل، الغنيمة أم السلامة؟ أيهما أفضل؟ الغنيمة لا شك، لكنها صعبة، لكنها صعبة أن لا يقول الإنسان إلا الخير فيغنم بذلك، وإن أراد أن يسلم خشي أن يقول شيئا قد يكون فيه إثم، قد يكون فيه معصية، فإن أراد السلامة فليسكت، والسلامة أسهل من الغنيمة. وقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يتعلمون الصمت كما كان غيرهم يتعلم الكلام والحديث. الكثير من الناس الآن إذا أرادوا أن يثنوا على فلان من الناس يقولون: والله فلان يستطيع يتكلم، فلان يستطيع أن يرد، فلان قوي في الجدل، قوي في النقاش وما إلى ذلك. والقليل من الناس من يمدح إنسانا فيقول: فلان والله كثير الصمت، فلان حسن السكوت. والسلف رحمة الله تعالى عليهم كانوا يصفون كثير الصمت بالعقل، كانوا يصفون كثير الصمت بالعقل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر عنده حفص ابن غياث رحمه الله تعالى، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: له عقل ووقار وهيئة لا يتكلم حتى يسأل، لا يتكلم حتى يسأل. فوصفه الإمام أحمد رحمه الله بالعقل وبالوقار لأنه لا يتكلم حتى يسأل. الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حينه، لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه. ذكر عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أبو كامل الخراساني رحمه الله تعالى، فقال عنه الإمام أحمد رحمه الله: لا يتكلم حتى يسأل فيجيب أو يسكت، له عقل شديد، له عقل شديد. لماذا؟ لأنه يملك هذا اللسان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كلمة جميلة في جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: وما أحسن ما قال عبيد الله بن جعفر فقيه مصر، وقد كان أحد الحكماء رحمة الله تعالى عليه، قال: إذا كان الرجل يحدث في مجلس فأعجبه حديثه فليسكت، وإذا أعجبه سكوته فليتكلم. ماذا يريد بذلك؟ يريد بذلك أن الخير دائما في مخالفة الهوى، في مخالفة الهوى، مخالفة الشيء الذي تهواه أنت. فإذا كان هواك أن تتكلم فاسكت حينئذ، فالسكوت خير لك، وإذا كان هواك أن تسكت فتكلم حينئذ، فإن الكلام قد يكون خير لك أيضا. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. تكاثرت الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في التذكير بحق الجار. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأحق الجيران بالإكرام والإحسان هو الأقرب فالأقرب. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لي جارين أو قالت جيران فبأيهما أبدأ؟ قال صلى الله عليه وسلم فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما منك بابا. يتفقد الجار، فإذا كان مريضا يعاد، وإذا كان فقيرا يطعم، وإذا كان عاصيا ينصح ويرشد ويوجه إلى الخير. وهذا ليس من التدخل في خصوصياته، بل هو من الإحسان إليه، وهو من حق الجار على الجار. وهذا من الغايات ومن الحكم والمقاصد التي لأجلها شرعت صلاة الجماعة. أن تصلي الجماعة وترى جارك فلان والله لم يصلي معنا العصر، يا فلان، تتفقد هذا الجار، هل هو مريض؟ هل عرض له عارض؟ هل حصل له أمر؟ إذا كان هذا ليس من عادته، فلان والله لم يصلي معنا الفجر، فيتقارب المسلمون فيما بينهم بهذا، بالتواصي والتناصح، وبأن يتفقد بعضهم بعضا. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذه خصلة جميلة وعادة طيبة حسنة بدأ الناس يفقدونها في الأزمنة المتأخرة. كان الناس قديما إذا طبخ أهل بيت طبخة مثلا أو طعاما تجد هذا الرجل يهدي إلى جاره فلان من الطعام ويهدي إلى جاره فلان من الطعام. هذه خصلة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مشهورة عند الصحابة والسلف رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وبدأنا للأسف نفتقد هذه الصفات وهذه الخصال الجميلة، والله المستعان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وهذا من حق الجار على الجار. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فليكرم ضيفه. في الصحيحين من حديث أبي شريح النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، الضيافة 3 أيام، فما زاد فهو صدقة عليه. فما زاد فهو صدقة عليه. والضيافة تختلف بحسب المكان وبحسب أعراف الناس، فقد يكون إنسان غنيا فيستطيع أن يأخذ هذا الضيف ويسكنه معه في بيته إذا كان بيته واسعا، وقد يكون إنسان أقل من ذلك فيستطيع أن يأخذ هذا الضيف ويؤجر له مثلا فندق أو شقة أو ما أشبه ذلك ويحاسب عنه. وكل هذا من الإكرام الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر ونختم به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني أوصني، يريد الوصية من الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. في الصحيحين، هذا رواه البخاري، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه أن يخطئ أو يتجاوز أو يعصي الله عز وجل بالاعتداء على غيره من الناس. خرج ابن أبي الدنيا بإسناده إلى ميمون بن مهران رحمه الله تعالى أنه قال جاء رجل إلى سلمان فقال يا أبا عبد الله أوصني. قال لا تغضب. قال أمرتني بألا أغضب وإنه قد يغشاني ما لا أملك، قد يأتيني من الغضب ما لا أستطيع معه أن أملك نفسي. فقال له إذا غشيك ذلك فاملك لسانك ويدك، املك لسانك ويدك، لأن الغضب إذا هاج بالإنسان يصبح شبيه بالمجنون، يصبح شبيه بالمجنون. وذلك في الصحيحين من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فسب أحدهما الآخر وشتمه، وهذا الشاتم قد وصف في الحديث أنه قد احمر وجهه لشدة غضبه، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل لهذا الرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني لست بمجنون. انظر إلى الغضب، انظر إلى الغضب الشديد، يوصى بقول نبي الله صلى الله عليه وسلم فيقول إني لست بمجنون. وذلك ابن حجر رحمه الله له كلمة لطيفة وجميلة في هذا، يقول رحمه الله ولو رأى الغضبان وجهه حال غضبه لسكن غضبه لشدة ما يرى من قبح منظره. أنت الآن لو بلغ بك الغضب الشيء الكثير وأتى إنسان وصورك مثلا بمقطع فيديو مثلا، ثم بعد أن سكنت نفسك وذهب ما تجد من الغضب أراك هذا المقطع ربما لا تغضب مرة أخرى، لأنك ترى قبح منظرك وسوء تصرفاتك في حال الغضب. لذلك يمدح الإنسان بكظم الغيظ. وحينما قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب وردد مرارا يريد الوصية، قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. ما قال هذا الرجل والله أنا طبعي الغضب، أنا هذه عادتي وهذا طبعي وما إلى ذلك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بعدم الغضب، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن عدم الغضب يتدرب عليه الإنسان ويمرن نفسه عليه، وأن الحلم هي سجية من السجايا التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، يكظم الغضب أول مرة ويكظم الغضب ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة حتى يصبح الحلم عادة له وسجية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يوصي أو يكرر من وصيته بعدم الغضب. وفي هذا الحديث أيها الإخوة الكرام خصلة وعادة كانت عند الصحابة رضي الله عنهم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأنا نفقدها في هذه الأزمنة، ألا وهي طلب الوصية وطلب النصيحة. اذهب إلى من يعرفك ويعرف مثلا سجاياك ويعرف طبيعتك ويعرف أخلاقك، أو عاشرك من يعني ممن تعرف من الناصحين، وقل له يا فلان أوصني، وجهني، أرشدني، أكيد أنك تعرفني، أكيد أنك عرفت طبعي وأخلاقي، أعطني وصية، أعطني نصيحة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، يسألونه صلى الله عليه وسلم الوصية. فما بالنا نحن لا نطلب الوصية ممن نثق بهم من أهل العلم والدين وأهل النصيحة وأهل العقل. فكانوا رحمة الله تعالى عليهم يبحثون عن الوصية ويبحثون عن النصيحة، ونحن صرنا إلى زمن أصبح الإنسان يرى فيه الناصح متطفلا أو متدخلا فيما لا يعنيه، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.